أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت خبير العقل لا بالوجه وجه الاحتجام الصلاتين المشتملتين على الواجب بوجوده آية الأمر أنه لا تعين له. قال الكلام في الإشكال على الامتثال الإجمالي من وجوه. الوجه الأول أن الاحتياط مفوت لقصد الوجه. إذا علم إجمالا بوجوب أحد شيئين كصلاة الجمعة والزور يوم الجمعة فلا يتمكن المكلف من قصد الوجه، إذ لا يجوز له أن يأتي بصلاة الجمعة قصد الوجوب، وذلك لاحتمال وجوب صلاة الظهر. وكذلك لا يجوز له الإتيان بصلاة الظهر بقصد الوجوب لاحتمال وجوب صلاة الجمعة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الاحتياط مفوت لقصد التمييز، يعتبر في المأمر به التمييز، أن يتميز المكلف مأمر به حين إتيانه من غيره. والاحتياط مفوت لهذا الشرط، إذ مع الاحتياط لا يتمكن المكلف من أن يقول أن المأمور به هو صلاة الجمعة مميزا عن غير صلاة الجمعة، إذ ليس المأمور به صلاة الجمعة باحتمال كون المأمور به صلاة الظهر. فلا يتميز المأمور به عن غيره إذا أتى بالمأمور به احتياطا، وأما مع علم التفصيلي وترك الاحتياط فيتمكن من قصد التمييز. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الاحتياط إذا كان مستلزما للتكرار فهو لهو ولعب بأمر المولى، فلا يجوز لكونه لعبا ولعبا. هذا هو الإشكال الثالث. قول المسلف وأنت خبير جواب عن هذه الإشكالات. الجواب عن الإشكال الأول أي أن الاحتياط مفوت لقصد الوجه، ليس الاحتياط مفوتا لقصد الوجه. المكلف يتمكن من قصد الوجه مع الامتثال الإجمالي أي مع الاحتياط. كيف يتمكن؟ إذ الداعي لإتيان الصلاة هو الأمر، يعلم المكلف بالأمر من قبل المولى، فله أن يأتي بصلاة الجمعة لغاية وجوبها أو بصلاة الظهر لغاية وجوبها فيحصل الوجوب، فلا يفوت قصد الوجه. هذا أولا. وثانيا لا دليل على وجوب قصد الوجه، على اعتبار قصد الوجه، ليس لنا دليل على اعتبار قصد الوجه. ففوت قصد الوجه لا يضر بالإتاعة ولا يضر بتحقق الامتثال وحصول الغرض. وأما الجواب عن الثاني أي عن كون الاحتياط مفوتا للتمييز، هذا الإشكال وارد. نعم الاحتياط مفوت للتمييز، إذ المكلف مع الاحتياط لا يتمكن من تمييز المأمور به عن غيره، لا يتمكن، إلا أن اعتبار التمييز هذا في غاية الذات، ليس التمييز معتبرا. أولا لا دليل لنا في الأخبار على اعتبار قصد التمييز، هذا أولا، هذا هو الجواب الأول، فاعتبار قصد التمييز ضعيف لهذا الوجه لعدم الدليل على اعتباره. والثانية أي الوجه الثاني لعدم اعتبار قصد التمييز، هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي أن ما يتوقف عليه الغرض، وبعبارة أخرى ما له دخل في حصول غرض المولى من الأمر، على قسمين، هذا على قسمين، ما له دخل على قسمين. القسم الأول يكون أمرا افتكاديا وثابتا في ذهن المكلف، ما يعتبر في حصول الغرض يكون أمرا افتكاديا ثابت في ذهن كل مكلف، فيعلمه افتكادا كل مكلف، فلا يحتاج إلى بيان الآمر، إلى بيان الشارع على هذا الفرق، إذ كونه مرتكزا في ذهن المكلف كافي. المكلف يأتي به لتحصيل الغرض. القسم الثاني ما لا يكون مرتكزا في ذهن المكلف، بل يكون المكلف غافلا عنه لا يلتفت إليه، هذا هو القسم الثاني. فإذا كان ما له الدخل في حصول الغرض من هذا القبيل من القسم الثاني، فعلى الشارع أن يبينه، على الشارع البيان، لأن المكلف لا يعلم به وغافل عنه، فلم يأتيه لولا بيان الشارع، فعلى الشارع البيان. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن التمييز أي دخل التمييز في حصول الغرض من القسم الثالث، يكون المكلف غافلا عن قصد دخل قصد التمييز في حصول الغرض من الأمر، غافلا عنه، فعلى الشارع البيان، على الشارع بيان أن التمييز معتبر في المأمور به، ولم يبين الشارع، على الشارع البيان إذا كان له دخل ولم يوجد بيان للشارع من خلال الأخبار والروايات، وعدم البيان من الشارع ما كوني محتاج إلى البيان لو كان له دخل دليل على عدم اعتباره في المأمور به، فلا يكون معتبرا في المأمور به، فاعتبار قسم في المأمور به ضعيف بهذا الوجه الثاني أيضا. هذا هو الإشكال. ما وصل إلينا مو مكلف، كثير من الأشياء ما وصل إلينا، ولكن لا بد من الوصول إلينا. الإشكال الثالث أن الاحتياط إذا كان بالتكرار يستلزم لهوا ولعبا في أمر المولى. أجاب المصنف عن هذا الوجه بأن التكرار ليس لهوا ولعبا في أمر المولى، بل قد يكون التكرار لغرض عقلائي. إذا كان الفعل لغرض عقلائي فليس لهوا ولا عبث. كيف يكون التكرار لغرض عقلائي؟ لأن في تحصيل العلم مشقة، تحصيل العلم مشقة، والإتيان بالمعمور به احتياطا أسهل بكثير من تحصيل العلم، والعقل يحكم بالأخذ بالطريق السهل لا بالطريق الذي يستلزم المشقة والصعوبة. والطريق السهل هو الاحتياط. من باب المثال، يعلم إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يوم الجمعة، وتحصيل العلم بأن الواجب هل هو صلاة الظهر معينا أو صلاة الجمعة معينا في صعوبة للمكلف، لا بد أن يرجع الكتب الروائية الأصول الأربعة، لا بد حتى يجد رواية دالة على وجوب صلاة الجمعة أو على وجوب صلاة الظهر. ثم إذا حصل رواية لا بد من التحقيق في سند الرواية والتحقيق في دلالة الرواية. هذه الأمور صعب جدا، فيستوعب أو أياما وأياما ليعلم أن الواجب هو ثلاث الجمعة أو ثلاث، بل يستوعب شهورا. ولكن الاحتياط كيف؟ أقل من 5 دقائق يسلي ثلاثة الجمعة وأخرى ثلاثة الظهر، يسلي بكلتا الثلاثين، فأتى بما هو الواجب في الواقع. الواجب إما ثلاثة الظهر فأتى به، وإما ثلاثة الجمعة فقد أتى به. فالعقل يحكم بهذا الطريق سهل يعني. أجبنا عنه، خالف قصد الوجود، قصد التمييز خالف، انتهى الكلام عنه. هذا هو. ثم لا يلزم اللعب عيسى أصلا، إذ اللعب بأمر المولى يلزم في التكرار الكثير، تكرار أكثر من قدر الحاجة، ولكن لا يلزم اللعب بأمر المولى بالتكرار بمقدار الحاجة. مثلا من باب المثال، إذا اشتبه القبلة، اشتبهت القبلة، فمقتضى الاحتياط التكرار الى جهات اربع، هكذا هكذا. ولكن الى اذا كرر المكلف احتياطا السلاء الى 10 جهات، ياخذ مقياس دقيق مثلا يسلي هكذا، ثم يسلي قليلا منحرك سنتيمتر منحرف، سنتيمتر هكذا هكذا، أكثر من 10 سنوات. هذا ولا وهذا ولا. لا التكرار بمقدار الحاجة. هذا هو الجواب عن الإشكال الأخير. وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، يأتي بوجوبه مثلا، غاية الأمر أنه لا تعيين له، لا تعيين لما هو الواجب ولا تمييز. فالإخلال إنما يكون به، أي بالتمييز، واحتمال اعتبار التمييز أيضا في غاية الزعف، أولا لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار، ليس لنا دليل في الأخبار على اعتبار التمييز. هذا هو الوجه الأول. ما أنه مما يغفل عنه غالبا، هذا هو الوجه الثاني. التمييز مما يغفل عنه غالبا المكلف، وفي مثل لا بد من التنبيه من قبل الشارع على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا لأخلل بالغرض كما نبهنا عليه سابقا، ولم ينبه الشارع على دخله في الغرض، إذ لا يوجد في الأخبار خبر مفاده أن التمييز له دخل في الغرض. فعدم بيان الشارع دليل على عدم اعتباره. هذا هو الوجه الثاني، الجواب عن الإشكال الثاني. وأما التكرار، هذا هو الجواب عن الإشكال الأخير. وأما التكرار لعبا وعبثا، وأما كون التكرار لعبا وعبثا، فمع أنه لا ربما لا يكون لداع، ربما يكون لداع عقلائين كما ذكرنا، فليس عبثا ولا لهوا، إنما يضر التكرار إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته، كالتكرار بالعمل بعد حصول الداعي إلى الطاعة كما لا يخفى. هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. وحاصل ما تقدم من المثنف، كان الكلام في كفاية الامتثال الإجمالي المسمى بالاحتياط مع التمكن المكلف من الامتثال العلمي التفسيري. يتمكن من العلم التفسيري ولكن لا يحسن العلم، بل يرجع إلى الاحتياط ويعمل بالاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي ومع التمكن من الامتثال التفصيلي، يعمل بالاحتياط. هذا هو ما تقدم في كلام المدنس، أنه يجوز العمل بالاحتياط مع التمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، غاية الأمر إذا كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل مورد للإشكال، وأجار المثنف عن الإشكال. فعلا انتهى الكلام إلى فرز لم يتمكن المكلف من العلم التفصيلي، العمل بالاحتياط مع عدم التمكن المكلف من العلم التفصيلي، ولكن يتمكن من الظن التفصيلي، فيدور الأمر بين الاحتياط والامتثال الإجمالي وبين الامتثال التفصيلي الظني، بمعنى أن المكلف يعلم بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يوم الجمعة، ولكن لا يتمكن من العلم بما هو الواجب في الواقع، لا يتمكن، ويتمكن من الذل إذا رجع إلى الأدلة يحصل له الذن بوجوب صلاة الجمعة أو بوجوب صلاة الظهر، فيتمكن من الذن، فيدور الأمر بين الاحتياط والامتثال الإجمالي وبين الذن والامتثال التفصيلي الذني. على هذا الفرق، هل مقتضى القاعدة هو تقديم الامتثال الذني التفصيلي أو الامتثال الإجمالي الاحتياط؟ يذكر المصنف شقوقا وأقساما واحتمالات، ثم يذكر حكم هذه الاحتمالات. توضيح هذه الشقوق والاحتمالات: أن الذن على قسمين، ذن الخاص ذن المطلق، والفرق بينهما أن الذن الخاص ما دل على اعتباره دليل خاص كالآيات والإجماع كما يأتي الكلام في بحث الذن. ذن المطلق ما ثبت اعتباره بانسداد باب العلم، هذا هو الذن المطلق. ثم الذن الخاص على قسمين قياسا إلى الامتثال الإجمالي، قياسا إلى الاحتياط. تارة يكون اعتباره مشروط بعدم التمكن المكلف من الاحتياط، يجوز الامتثال الذني ولكن بشرط عدم التمكن المكلف من الاحتياط، وأخرى لا يكون حجة مطلقة سواء تمكن المكلف من الاحتياط أو لم يتمكن المكلف من الاحتياط. فللذن الخاص هاتان السورتان، وللذن المطلق أيضا قسمان أو سورتان. ذن المطلق الذي ثبت اعتباره بانسداد باب العلم، ومن مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط أو عدم جواز الاحتياط، في احتمالات عدم وجوب الاحتياط أو عدم جواز الاحتياط. السورة الأولى عدم وجوب الاحتياط، السورة الثانية عدم جواز الاحتياط. فهنا أربع سور. حكم السورة الأولى من الذن الخاص، السورة الأولى من الذن الخاص، الذن الخاص يكون حجة مشروطا بعدم تمكن المكلف من الاحتياط، إذا تمكن المكلف من الاحتياط لا يكون حجة. فهنا لا يجوز العمل بالذن، بل المتعين هو العمل بالاحتياط. السورة الثانية: اعتبار الذن الخاص مطلقة سواء كان المكلف متمكنا عن الاحتياط او لم يكن متمكنا عن الاحتياط. حكم هذه السورة هو تخيير المكلف بين العمل بهذا الذن والامتثال الذني التفصيلي وبين العمل بالاحتياط. فيجوز الاجتزاء بالزن وبالاحتياط معا. واما حكم السورة الاولى من الزن المطلق، زن الانسداد، وهو اذا كان من مقدمات الانسداد عدم وجوب العمل بالاحتياط، فيجوز العمل بالزن اذ الاحتياط ليس واجبا، ومعناه انه يكون جائز، ليس واجب ولكن جائز، فيجوز العمل بالذنب والعمل بالاحتياط معا. واما اذا كان من مقدمات الانسداد عدم جواز العمل بالاحتياط، عدم الجواز، فلا يجوز العمل بالاحتياط، فليتعين العمل بالذنب، يتعين الامتثال الذني التقصيري. هذه السور الأربعة فيما إذا لم يتمكن المكلف من العلم التفصيلي وكان متمكنا من الزن التفصيلي، وأما إذا لم يتمكن إلا من الزن بالحكم كذلك تفصيلا فلا إشكال في تقديمه، أي في تقديم الزن على الامتثال الذني، أفضل، فلا إشكال في تقديم الاحتياط على الامتثال الذني لو لم يكن دليل، لو لم يكن دليل على اعتبار الذن إلا فيما إذا لم يتمكن من الاحتياط كما ذكرنا. فهذه سورة امتثال الإجمالي، الاحتياط يتقدم على الامتثال الذني التفصيلي وهو العمل بالذن. وأما لو قام على اعتباره، أي على اعتبار الذنب مطلقة سواء كان متمكنا من الاحتياط أم لا، فلا إشكال في الاجتزاء بالذنب، أي بالامتثال الذنب، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الذنب بالذنب المطلق المعتبر بدليل الانسداد. ثم الزن المطلق المعتبر بالدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، فيجوز العمل بالاحتياط ويجوز العمل بهذا الزن. وأما لو كان من مقدماته بطلانه، أي بطلان العمل بالاحتياط وعدم جواز العمل بالاحتياط لاستلزام العسر، لاستلزام الاحتياط العسر المخل بالنظام او لانه ليس من وجوه الطاعة الاحتياط والعبادة، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى كما تقدم الاشارة فيما اذا كان بالتكرار كما توهم، فالمتعين، اي اما لو كان من مقدمات بطلان الاحتياط فالمتعين هو التنزل عن القد تفصيلا الى الذن كذلك تفصيلا، فينحسب امتثال بالامتثال الذني التفصيلي. وعليه، اي على هذا الفرض الاخير، فلا مناص عن الذهاب الى بطلان عباده تاء طريقي التقليد والاجتهاد، من عمل بالاحتياط كان عبادته، كانت عبادته باطلة، لا بد من التقليد أو الاجتهاد. وإن احتاط فيها، وإن احتاط في العبادة كان عبادته باطلة كما لا يعلم. هذا بعض الكلام في القطع والعلم الإجمالي والتفصيلي مما يناسب المقام، ويأتي بعض البحث بعض الآخر في مبحث البراءة والاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم، المهم في المقام، ما هو المهم يقع الكلام من عقد هذا المقصد، وهو أي المهم بيان ما قيل باعتباري من الأمارات والذنوب. هل الذن حجة أم لا؟ هذا هو المهم. أو صح أن يقال باعتباره وقبل الخوف في ذلك أي في المهم وهو اعتبار الذن، ينبغي تقديم أمور من باب المقدمة. الحمد لله.